وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعل ما نتعلمه خالصا لوجهك الكريم. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. طيب، المجلس الماضي كنا قد بدأنا في كلام على باب الوضوء، لكن ما استكملنا هذا الباب. تكلمنا عن تعريف الوضوء. من كتب تعريف الوضوء؟ أنا كتبت. تعريف الوضوء ما هو؟ كتبناه. قلنا الوضوء استعمال ماء مخصوص، استعمال ماء مخصوص على أعضاء مخصوصة. ما المقصود بالماء المخصوص؟ ماء الطهور. إيش هي أعضاء مخصوصة؟ هي التي سنأخذها. استعمال ماء مخصوص في الأعضاء أو في أعضاء مخصوصة. طيب، قال رحمه الله تعالى: باب الوضوء. أول مسألة، قال: لا يصح الوضوء ولا غيره من العبادات إلا أن ينويه، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فإذا أول مسألة، لا يصح الوضوء بلا نية. فلو وقف الشخص تحت الدش ومرت المياه على كل أعضاء الوضوء، ثم قال بعد ما أقفل الصنبور أردت أن أتوضأ، هل يصح وضوءه؟ نقول لا. يقول: طب أنا أجريت الماء على أعضاء الوضوء. نقول: أجريتها لكن بغير نية إيش؟ الوضوء. إنما كنت تنوي مثلا تنظف طهر، نويت ما نويت، لكن النية هذه ما كانت موجودة. لكن لو انغمس في مسبح وهو في داخل المسبح نوى الوضوء، يجزي، صح وضوءه، لأن الماء عم كل أعضاء الوضوء. طيب، ماذا ينوي إذا أراد أن يتوضأ؟ قلنا إذا شخص الآن أراد أن يتوضأ، أنا ما أخذ الصنبور، ماذا يفعل؟ العزم فقط. قلنا النية، ماذا كتبت تعريف؟ أيه، العزم على العبادة. العزم على فعل العبادة. عليكم السلام. العزم على فعل العبادة. قلنا النية أمرها يسير وشأنها يسير، ما يتكلف الإنسان في النية. النية هي الشيء الذي قصدته بقلبك، وقفت على أو جلست أردت أن تتوضأ، هذا الشعور والعزم القلبي، هذه النية تكفيك خلاص. فإما أن ينوي الوضوء، هذا الأمر الأول، أو ينوي عبادة لا تصح إلا بالوضوء. ما هي العبادات التي تصح إلا بالوضوء؟ الصلاة. الصلاة. فالشخص إذا أراد يتوضأ ينوي نيتين أو أحد النيتان، إما أن ينوي الوضوء أو ينوي الصلاة، فكلاهما يصح. زلو الصلاة خلاص ما يحتاج. خلاص صحت نيته، صحت نيته، صح الوضوء. إيه صح الوضوء. فإذا أول مسألة، لا يصح الوضوء ولا غير العبادات إلا أن ينويه. أكتب فوق ينويه واحد، ينوي الوضوء إلا أن ينويه فوق ينويه، أكتب واحد. أيوة. أو أكتب ماذا ينوي المتوضئ. ماذا ينوي المتوضئ؟ ماذا ينوي المتوضئ؟ مين ما مين مع مين ما معك كتاب؟ ارفع يده بس. 1 2 3 4 5 6 6. طيب، انت محمد عبد الشافع. طيب، ماذا طيب احد يحضر المكتبه؟ استاذ وين؟ تعرف مكتبه؟ انا اطرق انا وجيب 7 قول سلاح دقه. طيب، ماذا ينوي المتوضئ؟ واحد ينوي الوضوء، ينوي واحد ينوي الوضوء. 2 ينوي ما لا يصح فعله إلا بالوضوء. 1 ينوي الوضوء، 2 ينوي ما لا يصح إلا بالوضوء. شوف إلا اللي خلاص اكتب فوق 1 ينوي الوضوء، ينوي الوضوء. شايفين؟ شو ترد جنبها فوقها تحتها المكان يناسبك. 1 ينوي الوضوء إلا أن ينويه. اكتب فوقها 1 ينوي الوضوء، 2 ينوي عبادة لا تصح إلا بالوضوء. ما لا يصح إلا بالوضوء. هذه أو هذه كلها معنى صحيح. ما لا يصح إلا بالوضوء. أيوة، ينوي عبادة لا تصح إلا بالوضوء، ينوي ما لا يصح إلا بالوضوء. أي عبارة أدت المعنى. نعم. كفى في المقصود. ألم تفضل؟ أدرك. أدرك. طيب، المسألة خاصة كلك كذا؟ نعم إن شاء الله. طيب، ثم يقول بسم الله. اكتب فوق. لا لا، المسألة اللي بعدها. قال: مسألة، ثم يقول بسم الله. اكتب فوق وجوبا. وجوبا. التسمية في الوضوء ما حكمها؟ وجوبا، واجبة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. طيب المسألة عندنا لو نسي وتذكر بعد الوضوء صح وضوء. طيب لو تذكر في أثناء الوضوء طب كلا القولين قال به عدد من العلماء والحنابلة يرون أنه يكمل وضوءه ويسمي. من قال بهذا؟ إحنا عند الشيخ الإمام أحمد. كيف؟ الله صح هذا الله أعلم به. نحن لا نرجع إنما ندرس. الله صح هذا العلماء يعرفون. حنا ندرس فقه أحمد. وأحمد رحمه الله من كبار العلماء. ونقول ما قال إمامنا رحمه الله تعالى. أما الله صح يعرفون العلماء الكبار. تفضل. لو تذكر بعد انتهاء الوضوء. لو تذكر بعد الوضوء صح وضوء. حتى لو ما قال. ولو قال في قلبه يا شيخ. لا لازم يتلفظ. لأنه في دورة المياه. في دورة المياه تلفظ عادي. عادي بسم الله يقول. دورة المياه كرمك الله قسمين، إما المواضي وإما في داخل الدورة في مكان قضاء الحاجة. طيب يعني بسم الله كده تلفظها ولا شنو بسم الله؟ بسم الله. بقلب السه ولا بسم الله؟ يسمي بسم الله. يعني أنت تقصد السه؟ لا بد يتلفظ يقول بسم الله. خلاص. الدورات المياه في مواضع شفتوا بتنزل مصر الحرم في المغاس، هذه ليست دورات المياه كل بسم الله. في الحش هذا ويسموه مكان قضاء الحاجة خلاص. هل يسمي يجهر أو ما يسمي؟ لا لا يجهر شيء. يجهر في أماكن في مكان قضاء الحاجة لكن كلامنا في داخل الدورة المياه. لا هو دخل وأغلق الباب وقضى حاجة. لا لا يجهر. ها واجب. لا لا عندنا النية، النية واجبة. نية موجودة أيوه. ينوي الوضوء وأيضا يتلفظ يقول بسم الله هذا واجبة. هل بسم الله فقط؟ مو كافي. بسم الله لا بسم الله. هل واجب؟ بسم الله. ها؟ بسم الله. لا. بسم الله. في داخل متذكرة؟ لا ما ناس. لا ناس ما في مشكلة. إذن المسألة كالتالي. نعم. طيب موضوع التسمية كالتالي، أنت يجب عليك قبل أن تتوضأ أن تقول إيش؟ بسم الله. بسم الله. نسيت وما تذكرت إلا بعد وضوء وضوءك إيش؟ صحيح. تذكرت في أثناء الوضوء وضوءك إيش؟ صحيح. قل بسم الله و أكمل الوضوء. شو تضع في بعض؟ طيب متى تذكرتها؟ متى تذكرتها؟ بعد ما ايه متى تذكرت التسمية؟ بعد الوضوء؟ بعد الوضوء هي بعض خلاص وضوء صحيح بعد الوضوء الصلاة خلاص؟ الساد الله أعلم مسألة بالة بحث حرير ما أدري الله أعلم. طيب خلاص وضحت المسألة يا مشايخ؟ أستاذ بس في بعض الحمامات بعض المغاصي تكون داخل الحمام طيب أستاذ يستفر فيها ولا؟ ينوي ما لا يصح إلا الله أعلم أبحث فيها وأجيبها الجواب. طيب المسألة الثانية قال ويغسل كفيه ثلاثة. طيب اكتب فوقها استحبابا او سنة. شوف سنة. صفة الوضوء في افعال من الوضوء واجب عليك ان تفعلها اذا خليت منها فان وضوءك ايش غير صحيح. وفي افعال سنة يعني لو بدأ الانسان مباشرة وغسل وجهه ما حكم وضوءه او بدأ بالمضمضة مباشرة وضوء صحيح. غسل الكفين حكمه مستحب استحباب ولا سنة؟ ويغسل كفيه ثلاثة فوقها استحبابا. استحبابا او سنة؟ استحباب السنة كلها بمعنى واحد. طيب قال ثم لا لا احنا في الكفين فقط ما دخلنا في اليد. طيب ويغسل كفيه وضحت يا شيخ؟ وضحت. غسل الكفين سواء كانت مره او مرتين او ثلاث هذه كلها استحباب لكن طبعا الافضل انه الانسان يغسل يديه. الواجب اول واجب عندنا في الوضوء ما هو؟ الوجه. الوجه. أول واجب في الوضوء النية ثم النية بسم الله التسمية ثم المضمضة. ما قبل ذلك من الأفعال ما حكمه؟ استحباب. مثل ماذا؟ غسل يديه. مثل غسل الكفين ثلاثا. طيب قال ويغسل كفيه ثلاثة. إيش حكم غسل الكفين؟ ما حكم يغسل كفيه؟ استحبابا. استحبابا. قال ثم يتمضمض ويستنشق. المضمضة تحريك الماء في الفم. المضمضة تحريك الماء في الفم. طيب لو إنسان وضع الماء في فمه ثم مجه دون يحركه؟ لا يجوز. مضمضته لا تصح. طيب لو تمضمض ثم بلع الماء يصح ذلك؟ يعني هو أهم شيء عندنا في المضمضة أن يحرك الماء في الفم. طيب الاستنشاق، الاستنشاق إدخال الماء في الأنف. فما ينفع شخص يجيب ماء ويضع فقط هكذا عند طرف الأنف، لابد أن يدخله قليلا إلى الأنف. طيب قال ثم يتمضمض ويستنشق. الواجب في المضمضة والاستنشاق مرة واحدة، والكمال كم؟ ثلاثة مرات. ما زاد لا ما زاد مكروه. الإنسان لا يزيد في أعضاء الوضوء عن أكثر من ثلاث مرات. مكروه ولا بدعة؟ لا مكروه. وإذا نسى عمل ثلاثة أو هل ممكن أنا لا لا يوسوس. الوسوس في الوضوء خطيرة. يعني مرة ما في إشكال، لكن أن تصبح عادة عند الإنسان أن يقول لا أنا والله شكلي. يعني أحيانا تجد بعض الناس يبقى في الدورات نصف ساعة ساعة. تقول إيش قاعد تسوي أنت؟ يقول لك لسه ما نويت. او يتوضا يقول اكيد خرج مني شيء. او انا او تشوف احيانا بعض الناس اذا صلى يكبر 9 مرات. الامام خلص الصلاه وصاحبنا ساعه قاعد يكبر. ليش؟ لانه هذه اللهم سعنا وسوسه. لذلك فان الشريعه تقطع باب الوسوسه تماما. حينما جاء ذلك الرجل وشكى الى النبي عليه الصلاه والسلام انه يجد شيء في الصلاه، امر تكرر معه في كل صلاه يخيل اليه انه اخرج ريح. فالنبي عليه الصلاه قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا. فالوسوسه هذه الانسان يتركها تماما ولا يتعرض لها، لانه ممكن اول مره يحسبها امر عادي ثم اثنين ثلاثه ثم يصبح ايش؟ وسوس. الله المستعان. طيب قال ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا يجمع بينها بغرفه واحد حط فوقها واحد. ثلاثا يجمع بينها بغرفه واحده حط فوقها واحد. طيب او ثلاثه. ثلاثا يجمع بينها بغرفة واحد حط فوقها واحد أو ثلاث. الآن المصنف يريد أن يعلمنا كيف تكون المضمضة والاستنشاق، فذكر لنا صفتين. الصفة الأولى أن يملأ كفه بالماء، خلاص يملأ كفه بالماء فيتمضمض أول مرة ويستنشق ثم يتمضمض ثم يستنشق ثم يتمضمض ثم يستنشق. كم مرة فعلها؟ كل عضو 3 مرات. بكم كف ماء؟ بكف واحدة. ما في إشكال بكف واحدة. لما لا هذه صفة واردة. أي صفة واردة. الصفة الثانية لا، أن تأخذ تملأ كفك 3 مرات. المرة الأولى تتمضمض وتستنشق ثم تأخذ كف ماء آخر تتمضمض ثم تستنشق ثم تأخذ كف ثالث تتمضمض وتستنشق. أو لا مثلا تتمضمض ثم تستنشق تتمضمض ثم تستنشق. كل الوسائل وكل الصفات واردة. يعني عادي عدم كيف يعني؟ ممكن مثلا تتمضمض 3 مرات في الفم ثم تستنشق أو تتمضمض تستنشق تتمضمض تستنشق تتمضمض تستنشق. هذا الشيخ عادي أي فعل فعلته فقد ورد به السنة. واضح يا مشايخ؟ إذا املأ كفك بالماء وتمضمض واستنشق. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية لا، املأ كفك 3 مرات. في المرة الأولى تتمضمض وتستنشق، المرة الثانية تتمضمض وتستنشق، المرة الثالثة تتمضمض وتستنشق. أو املأ كفك 6 مرات تتمضمض أي تتمضمض ثم تأخذ كف تستنشق، تأخذ كف تتمضمض ثم تأخذ كف تستنشق ثم تتمضمض وتستنشق. إذا كل هذا فتوى. أكمل المضمضة 3 وبعدين أحول للاستنشاق. ما في إشكال. شيخ طيب اللي مركب اللي مركب تركيبة أسنان، هل تركيبة أسنان هل يجب عليه أن يخلعها إذا أراد يتمضمض؟ لا لا يلزم عليه أن يخلعها. أستاذ مثلا اللي معه رحمية هنا ولا معه مرض مثلا ما يقدر يتمضمض ولا يستنشق، إيش حكمه؟ الذي يعجز عن أحد من فروض الوضوء سيأتي ماذا يفعل؟ والله أنا أريده الآن. الحمد لله. طيب طيب المسألة الثانية قال ثم يغسل وجهه 3. ما الواجب في غسل الوجه؟ مرة واحدة. ما الكمال؟ ثلاثة. لو رأيت رجل غسل وجهه 9 مرات ما تقول له؟ ما يجوز. قل هذا أمر مكروه وما ورد السنة. النبي عليه الصلاة والسلام وهو أحرص الناس أكثر فعل فعله كم كان؟ ثلاثة. ثلاثة مرات. لا وضوء ما هو باطل لكن خلاف فعل خلاف السنة. لكن لو اعتقد أنه الذي يفعله أفضل هذا بدعة. نقول النبي عليه الصلاة والسلام فعل ثلاثة والأفضل ثلاثة. إذا اعتقد أن فعل خير من فعل النبي عليه الصلاة والسلام فهذا يعد إيش؟ بدعة. لا لا هو نقص لا ويعتقد فقط أن هذا الأفضل لجهل أو لأي عارض من عوارض. طيب قال طب وتكلمنا الدرس الماضي عن الوجه قلنا الوجه من منابت الشعر. طب لو جاء شخص وصلى على نصف الرأس المعتاد ما لنا صلاح أو جاء شخص مثلا طويل الشعر لا نبغى حنا من منابت الشعر. الناس في العادة فين ينتهي شعرهم؟ هنا. إذا سيغسل من هنا إلى الذقن. طب هل يمسح الرقبة؟ لا لا لا الرقبة ليست من الرأس ومن الأذن إلى الأذن. ونبهنا أن في بعض الناس ينسون هذه المنطقة ما يهتم فيها وهي جزء والرقبة عدة كلها ورقبة الشمال كله. طيب إذا هذه هي طب أنا ننتقل لمسألة التخليل. الناس اللي عندهم لحى والناس اللي ما عندهم لحى. التخليل أن تغسل أو تملأ كفك بالماء وتدخله في داخل اللحية خلاص. التخليل قد يكون واجب وقد يكون سنة. من لا تظهر بشرته بسبب اللحية لديه لحية لا تظهر البشرة من خلفها هذا ما الواجب عليه؟ هل كل مرة كده يكب موية حين توصل البشرة؟ لا لا بس لا إذا سيغسل الظاهر. طيب من لحيته خفيفة يظهر تظهر البشرة؟ وسلم. ما الواجب عليه؟ وسلم على الواجب. أن يغسل البشرة. إذا إذا كانت لحيتك كثة لا ترى البشرة من ورائها فالواجب عليك أن تغسل ظاهر اللحية وما تحتها تبع لها. ما تخليلها؟ سنة لكن نتكلم عن الواجب. خلاص؟ إذا التخليل قد يكون واجباً قد يكون سنة. يكون واجباً التخليل إذا كانت اللحية كثة لا ترى البشرة من خلفها. يعني شوف مثلاً أنا عندي في هذه المنطقة البشرة ترى صح؟ إذا يجب علي أن أغسل. لكن هذه المنطقة بشرة لا ترى فيجب علي ماذا؟ يجب علي أن أخلل. إذا واحد نفسه خلاص؟ طيب لو شخص قال أنا لحيتي كثة سأغسل الظاهر لكن ما حكم أن أدخل الماء في الداخل؟ نقول هذه سنة. خلاص؟ وضحت المسألة يا شيخ؟ هل عندك سؤال في التخليل قبل أن نمشي؟ أستاذ أنت ما عندك لحية؟ ها؟ أستاذ مثلا إذا ما كان يدري عن هذا الشيء أو كان ناسي مثلا كيف ناسي؟ لو نسي لو أو نسي ما كان يدري يعني جاهل يجهل الجهل يحاول إنه يستقبل مرة أخرى ولا يخطئ. شيخ هل مثل زي أنا يعني يكفي إني أغسل وآخر شيء أخلي زي كذا وخلاص؟ إيه يعني أنا مثلا دحين إذا توضأت أغسل وجهي وما أتيت هنا أغسل الظاهر. أنا كده آخر مرة بس أخلي البيت. أيوة لو أردت من أطبق السنة خللت لكن لو أنا بفعل الواجب فقط أغسل سأتمضمض مرة أستنشق مرة أغسل وجهي مرة واحدة فقط. أنا أنا هنا. أيوة أردت أن أطبق السنة سأغسل وجهي 3 مرات وأخلل إيش أملأ كده صابع بالماء وأدخلها. مرة ولا ثلاث مرات؟ إيش أول مرة واستنشق ثم أغسل وجهي. مرة ولا ثلاث مرات؟ كيف؟ مرة ولا ثلاث مرات؟ لا ثلاث مرات. تغسل إذا ما تغسل وجهك 3 مرات؟ لا لا ناسي التخليل. إيه 3 مرات هكذا مرة أولى الثانية الثالثة. بس هنا. المكان اللي تكون فيه لحية يعني أنا عندي هنا بس. في المستقبل هنا إن شاء الله. بس حتى المستقبل يطلع منها. كل قدمنا مثلاً الوجه عن المضمضة. ما في مشكلة. المضمضة والاستنشاق مرة واحدة. كيف؟ تتمضمض مرة ما في مشكلة هذا الواجب. مع بعض مع بعض. في الاستنشاق والأطفال. يعني بكف الواحدة؟ إيه. ما في مشكلة. طيب المسألة الثانية قال ويخلل لحيته فوق لحيته كثيفة واحد. ويخلل لحيته إن كانت كثيفة هذا واحد. ويخلل لحيته شايف المسألة؟ ويخلل لحيته طيب حط واحد. طب الآن أسألكم ما حكم تخليل اللحية إذا كانت كثيفة؟ سنة. سنة. وإذا كانت اللحية خفيفة ترى البشرة؟ واجبة. يعني إذا كان ترى واجبة. أيوة إذا ترى البشرة واجب الواجب تغسل البشرة. إذا ما ترى البشرة الواجب اللحية. يعني يصب عليها مويه ولا ياخذ كف مويه؟ ياخذ كف مويه توصل مباشره يعني كف كذا مثل الوجه. طيب ويخلي لحيته ان كانت كثيفه حط فوقها واحد بعدين حط افتح قوس. تعريف الكثيفه لا كثيفة اكتب تحتها التي لا تصف البشرة. تعريف اللحية الكثيفة التي لا تصف البشرة أو التي لا ترى البشرة فيها. خلاص؟ طيب وإن كانت تصف البشرة هذه الحالة الثانية، إن كانت كثيفة هذه حالة واحد. اثنين إن كانت تصف البشرة لزمه غسلها. خلاص يا مشايخ؟ لزمه غسلها. اثنين لزمه غسلها. إيه؟ الآن سننتقل إلى اليدين. وين الكوع؟ وين كوعك يا شيخ؟ طب وين الكوع يا شيخ؟ هذا يسمون مرفق. خلاص تسمع واحد يقول لك هذا ما يعرف كوع من بوعه، هذا هو الكوع. خلاص وهذا الكرسوع. خلاص هذا شايف هذا، هذه العظمه اللي هنا كلكم عندكم عظمه، هذه الكوع وهذا الكرسوع. ما بينهما الرسل. خلاص فهذه العظمة اسمها المرفق فليست كوعا. ف يعني عشان تقول لك هذا معك كوع من بوعه. طب وين البوع؟ البوع الذي في القدم وسنأتي عليه الآن. ليس ها؟ لا نأتي عليه ده سيد ذات نتحل المسألة ثابتة. طيب قال ثم يغسل يديه المرفقين، بمعنى انه اذا توضا، وهذه للاسف بعض الناس يخطئ فيها، احيانا يتساهل انه مثلا يشمر الثوب فما يوصل ما يوصل فيكتفي بالغسيل فقط، هذا خطا. تغسل المرفق هذا، فانا اغسل يدي هكذا واغسل المرفق هذا، هذا لابد يغسل. وكثير من الناس للاسف يتساهل في عدم غسله، يقول لك يا اخي الثوب ما يسحب فانا خلاص اغسل هنا. لا لابد ان تغسل هذا المرفق. طيب كم ما الواجب غسل اليدين مع المرفق؟ واحد. ما الكمال؟ ثلاثة. قال ويدخلهما في الغسل ثم يمسح رأسه مع الأذنين. طيب فروض الوضوء زي ما شايفين هذه أربع فروض خلصناها، الوجه معها المضمضة والاستنشاق، اليدين معها المرفقين، الرأس معها الأذنين. طيب لو تلاحظون كنا غسل وفي الرأس إيش؟ مسح. الغسل هو أن تغسل العضو ويتقاطر منه الماء، يعني أجيب كاسة ماء وأصبها على يدي ثم يتقاطر الماء، هذا يسموه العرب غسل. لكن المسح إني أمسح أملأ يدي كف الماء وأمسح، هل تقاطر ماء؟ ما تقاطر. وهذا هو الواجب في مسح الرأس. بعض الناس يملأ كفه بالماء ثم يغسل شعره لا يمسح، وهذا خطأ. الواجب المسح. ايش الفرق بين المسح؟ ايش هو المسح؟ المسح ان لا يتقاطر الماء، والغسل ان يتقاطر الماء. وحين قلنا غسل الوجه بمعنى ان تغسل وجهك، فلو شخص بس رطب يده مسح، هل يصح غسل وجهه؟ لا، نقول هذا مسح وليس غسل، لابد ان تغسل وجهك. حيقول لنا ايش معنى الغسل؟ نقول ان يتقاطر الماء من وجهك، وهكذا في الكف، وهكذا في اليد، وهكذا في القدم. استاذ هل النضح مثل المسح؟ بس نعم. طيب الان افتح قوس. استاذ هل النضح مثل المسح؟ هي نفسها. طيب كيف كرسوع. طيب افتح قوس ثم يمسح رأسه مع الأذنين. افتح القوس، يبدأ بيديه من مقدمه ثم يمرهما إلى قفاه ثم يردهما إلى مقدمه. هذه صفة الغسل. سكر القوس. القوس يبدأ من بعد الأذنين، يبدأ بيديه من مقدمه ثم يمرهما إلى قفاه ثم يردهما. هذه الصفة. والصفة كالتالي، تبدأ هكذا خلصت ثم ترجع إلى الرأس. طيب ما الواجب في الرأس؟ الواجب أن تمسح الرأس بالكامل. طب لو مسحت مقدم الرأس فقط فإن الوضوء لا يصح. مرة روح ومرة رجع ولا مرة واحدة؟ لا روح ورجع تفضل. إيه روح ورجع. طيب بعض المذاهب تمسح بعض المذاهب ربع الرأس كالشافعي. نعم. عند الإمام أحمد الوجود الوضوء لا يصح. إيه لقول الله وامسحوا برؤوسكم، الباء للإنصاف، والإنصاف يستدعي مسح كامل الرأس. طيب الذي عند المرأة التي شعرها طويل، يعني مثلا شعرها إلى نصف ظهرها، هل يجب عليه أن تمسح الرأس الكامل؟ لا لا. الواجب عليه تمسح الرأس فقط. فتقول لك مثلا أنا عندي ضفيرة تحت، هل واجب عليه تفك الضفيرة؟ نقول لا، امسحي الترأس، هنا رأسك، هذا هو الرأس، حين ما لنا بالشعر تمسح الرأس من هنا إلى هنا، وشعرها المتدلي إلى أصفى ظهرها نقول اتركيه ولا امسحي. بالشعر هي حيرجع كامل الشعر، الناس ما يكونوا برا بعده، فيكون عندهم هو ماذا؟ يروح بعد كده لو رح برجع شعره كله خرب. ياخذ له مشط يعني. لا هل خلاص يكتفي كده ولا لا؟ لا لا، لأنه في المرة الأولى أنت تستغسل الشعر من الأمام، شايف؟ وبقي ظهر الشعر أنت تستمسحه في المرة الثانية. مسحت الراس بعدين الاذنين. ايوه الاذنين طبعا. لا مسحت اول شيء الراس. ايوه بعدين الاذنين. ما رحت كذا بعدين سويت الاذنين. اي لا هو يقصد انه مسح مره واحده ثم انتقل للراس. لا امسح اغسل انتهي من الراس ثم انتقل الى الاذنين. طيب المساله اللي بعدها، قال ثم يغسل رجليه الى الكعبين. طبعا غسل القدم احيانا بعض الناس يتساهل، لانه مثلا يضع يده تحت الصنبور ويشغل الصنبور، فما ينتبه مثلا انه في موضع ما غسل، او مثلا في الكعب ما مسحه. والنبي عليه الصلاه والسلام قال ويل لعقاب من النار، من النار، انه في بعض الناس احيانا اذا شغل الصنبور ما يصيب قدمه من الامام، لكن من الخلف ما يصيب شيء من الماء. فلذلك النبي عليه الصلاه والسلام قال ويل لعقاب من النار. طيب الان حنا قال اخر مساله ويخلل اصابعهما، يعني من السنه ان الشخص يخلل اصابعه في اليدين في القدمين. أردت أن تتوضأ خلل بين أصابعك، لا هذا سنة، أو في الأقدام أن يدخل أصبعه بين كل أصبعين، هذا هو التخليل. إذن هذا هي صفة الوضوء الكاملة، يقف الرجل ينوي الوضوء، يسمي، يغسل كفيه ثلاثا، يتمضمض ثلاثا، يستنشق ثلاثا، يغسل وجهه إذا كانت اللحية كثيفة لا ترى البشرة، غسل الظاهر إذا كانت اللحية خفيفة غسل البشرة، ثم يغسل اليدين إلى المرفقين يخللهما، ثم يغسل إلى المرفق، انتهى مسح الرأس، بدأ وانتهى، ثم مسح الأذنين، ثم غسل كعبين ثلاثا. هذه هي صفة الوضوء الكاملة. سم ما أدري أبحث فيه، خلوا الأصابع. طيب بس عشان نخلص صفة الوضوء ونأخذها كلها. طيب آخر سنة قال ثم يرفع نظره إلى السماء فيقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا من الأدعية التي تقال بعد الوضوء، ورواه مسلم وقال النبي عليه الصلاة والسلام من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فتح الله له أبواب الجنة الثمانية. واجب أستاذ؟ يدخل من أيها شاء. سنة. سنة ولا؟ لكن سنة أجرها عظيم، يعني يفتح للمرء إذا أحسن الوضوء وقال هذا الذكر أبواب الجنة الثمانية. والنبي صلى الله عليه وسلم صادق والخبر صحيح، فلا يزهد أحد في هذا الأجر. نحرص كما أن نحرص على الواجبات ونعرف أيضا نحرص على السنن، فما يليق بطلبة العلم أن يترك السنن لأجل أنها سنة، بل أنا أفعل الواجب وأفعل أيضا السنة وأحرص عليها. فضل شيء وجهها للقبلة ولا ما؟ من غير رفع البصر إلى السماء. لا يتجه حسب ما تيسر. رفع السماء. نظر السماء يقول أشهد أن لا إله إلا الله. ليش هذا هو في الحمام؟ بعد إذا خرج بعد يتوضأ يقول هذا. من غير رفع النظر للسماء. النظر للسماء. أي ينظر للسماء. إذا ما أود ينظر عادي. شيخنا. هذا رواية مسلم. شيخنا. يا أستاذ. أي يعني أحيانا الموضع الواحد يأتي فيه أكثر من ذكر، الإنسان يتعود. يعني مثلا دعاء الاستفتاح كلنا نعرف دعاء واحد. خلاص. سبحانك اللهم وبحمدك. لا لكن دعاء الاستفتاح فيه أكثر من صيغة. العلماء يقولون راوح بين الصيغة، يعني مرة تقول هذه الصيغة، مرة تقول الله ما بعد بيني وبين خطاياي، مرة تقول الله ما رب جبريل وميكائيل. الإنسان يحاول أن ينوع بين هذه السنن. أستاذ لو الإنسان مثلا ما يبغى ما عنده دش ولا مثلا غمس رجله في ماء خلاص الآن هنا خلاص أجزأ خلاص طيب طيب قال والواجب أبقى أشر على واجبات الوضوء. الواجب الأول واجب النية خلاص. قال والواجب من ذلك واحد النية، اثنين والغسل مرة مرة ما خلى الكفين، ثلاثة ومسح الرأس كله. إذن هذه الواجبات الثلاثة أضيفوا إليها والتسمية والترتيب الوضوء والتسمية أضيفوا إليها مكتوب ترتيب الوضوء على ما ذكر بعض. إيه الحين كملنا كمان شيخنا ما معنى وما خلى الكفين سلم الأول ها سلم ما لا هو بس كذا ذكرها يعني غير رفض بس نعرفها يعني. طيب إذن الواجبات واحد النية، اثنين الغسل مرة مرة، ثلاثة مسح الرأس كله، أربعة ترتيب الوضوء. طيب لو الشخص بدأ الوضوء بالعكس، بدأ من قدمه وانتهى بالاستنشاق، ما حكم وضوءه؟ وضوء غير صحيح. طيب هذا هو الشرط خمسة الترتيب. الشرط السادس يسموه الموالاة، اكتب في تعريف الموالاة هو كتبها حط قوس ألا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله. شايفين التعريف؟ وهي لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله في الكتاب بعد ترتيب الوضوء على ما ذكرنا. وألا أكتب أمامها الموالاة، هذه الموالاة ألا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله. الموالاة نحط عليها خمسة يا شيخ من الواجب. هي الموالاة من الواجب أي ترتيب الوضوء موجود في الكتاب شيخنا. ترتيب الوضوء من الواجب كمان. ايه نعم بقى ستة أستاذ كيف؟ ستة بقى. خلاص يا مشايخ أستاذ ألا يوخر غسل عضو، هذا تعريف الموالاة في صفحة كم مكتوب عندكم؟ 27 السطر الخامس أو السادس مكتوب ألا يوخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله. طيب لو أردتم أن تكتبوا هكذا حيتضح معنا أكثر. فروض الوضوء ستة، غسل الوجه، غسل اليدين، مسح الرأس، غسل القدمين، ترتيب الموالاة، الواجبات، التسمية. طيب إيش الفرق بين الفروض والواجبات؟ الفروض والواجبات قلنا التسمية واجبة وقلنا غسل الوجه فرض، فما الفرق بينهما؟ يا شيخ عندنا الواد والوضوء بدون الواجبات صح؟ طيب فروض الوضوء لو نسيها فإن وضوءه لا يصح حتى لو كان ناسيا. هذه فروض الوضوء. يا شخص سألك قال توضأت ونسيت أن أغسل يدي، إيش حكم وضوءه؟ باطل. قال كنت ناسيا يعيد الوضوء، نسي أن يغسل مرفق يعيد الوضوء. ولو كان ناسيا طيب شخص سألك قال نسيت أن أسمي تذكر إلا بعد الوضوء، توضأت ثم تذكرت بعد الوضوء صحيح وضوء صحيح. إذن فروض الوضوء لو تركها فإن وضوءه لا يصح ولو كان ناسيا، الواجبات يصح وضوءه إذا كان ناسيا لو تركها وكان ناسيا. بس طب لو ما تذكرها أستاذ خلاص ما من الله. طيب ترتيب الوضوء وأثناء الوضوء يكمل يا شيخ. طيب الآن خلصنا الواجبات، أحد عنده أي سؤال في هذا عشان ننتقل بعد للسواك؟ شيخنا ها؟ شيخنا من كنت دقيقة ناس خلص بك والله يا أبو سؤال شيخنا أعطيني جوال واحد شيخنا هو يغسل إلى المرفقين يا شيخ. لا عندنا حديث جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما توضأ أدار الماء على مرفقين يدخل فيه المرفقين يا شيخ. معك يا شيخ لو أنه مثلا في دورات المياه في المنزل المغسل أمامي والله كريمك الكرسي وراك وقلت بسم الله بس تحريك شفتاي يكفي؟ الله أعلم، خليني أراجع الشيخ. الله أعلم هذه كلمة عظيمة جدا. نعم نعم نعم. ولا يستحي أحد منكم أن يقول الله أعلم أو لا أدري. فإن الملائكة حينما سئلوا عن حكمة خلق آدم ماذا قالوا؟ قالوا لا ما قال الله أعلم. قال سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا. يعني يقولون من قال الله أعلم لا يعني من تصدى لكل مسألة إلا تأتي مسألة ويتكلم فيها بجهل فيكسب إثم من يفتيهم فتعود على الله أعلم. كان بعض شيخنا من كبار العلماء يسأل في مسائل بسيطة يقول الله أعلم مو لأنه جاهل لأنه أحيانا قد تتكافأ الأدلة عنده تكثر الأدلة عنده ما ترجح نسي المسألة الله أعلم على طول. وذلك سئل ابن عمر مرة مسألة فقال الله أعلم حتى ابن حنبل قال لا أدري يا شيخ إيه. وهكذا نجعل الإنسان هذا اللسان سئلت عن مسألة أتقنت من كتاب الفقه علم الناس تعليم الناس بركة وتعليم الناس عمل عظيم. ابن المبارك يقول أفضل الأعمال بعد بث النبوة تعليم الناس إذا أتقنت المسألة علم الناس لا تزهد في هذا الخير لكن لو نسيتها أو لخبط أو ما تذكرت مخرج 18 الله أعلم الله أعلم على طول. شيخ أنا تنصح شيخ أني مثلا أنا مسجل الدرس أعيده معك مثلا أعيده مع الشيخ صالح الفزة ممكن لا لا تعيد الدرس أعيد مع الشيخ معكم مع الشيخ لا مع الشيخ لا تعيد لا هنا في فوائد ما شاء الله كمان شيخ الله يعافيك أستاذة هنا كاتب المسموع كاتب حنتكلم عليه تفضل